آن لكم يا سنة العراق، آن لكم أن تعرفوا طريق العزة والسيادة، طريق الخير والأمن والسعادة. آن لكم أن تعلموا أنه لا حقوق بغير الجهاد، لا عدالة بغير الجهاد، لا كرامة بغير الجهاد، لا أمان بغير الجهاد، لا أمل بغير الجهاد، لا حياة بغير الجهاد، لا حياة بغير الجهاد. فآن لكم يا أهل السنة، آن لكم أن تلتفوا حول المجاهدين، انظروا وتدبروا، تأملوا وتفكروا. إن المجاهدين لم يقاتلوا يوما من أجل المناصب أو الكراسي أو لحطام دنيا فانية، إن المجاهدين ضحوا بكل شيء في سبيل نصرة دين الله ونصرة المستضعفين. إن المجاهدين لم ينالوا من هذه الدنيا سوى القتل والأسر والكسر والجراح، لم يورثوا لأهلهم وذويهم سوى السجون والتشريد والحرمان، ولكن تراهم رغم كل هذه المآسي والجراح ينبضون بالكرامة وينضحون بالعزة. ولو أن أحدكم تجرد لله وتفكر في قرارة نفسه متأملا بحال أمة الإسلام اليوم، ليجدن أنها خلت من مواقف العزة والكرامة إلا في أفعال المجاهدين وبين صفوفهم وتحت رايتهم. هذه حقيقة، من أنكرها ظاهرا فلن يستطيع إنكارها في قرارة نفسه. لن تجد ما يغيظ الكفار والمنافقين على وجه الأرض إلا أفعال المجاهدين، لن تجد ما يحزنهم إلا انتصار المجاهدين، لن تجد ما يرعب الطواغيت ويقض مضاجعهم وينغص عيشهم إلا وجود المجاهدين، لن تجد أملا للمستضعفين في كل مكان سوى المجاهدين.